Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala al-mab'uth rahmatan lil alamin wa syafi'ina yawmiddin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, min kitab ikhtisar ulum al-hadith al-hafidh ibn Kathir rahimahullah ta'ala, wasalna ila an-naw' as-sabi' al-thalathin. عليكم السلام. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين: النوع السابع والثلاثون معرفة المزيد في متصل الأسانيد. الترجمة واضحة، يعني عندي إسناد ظاهره الاتصال، ثم يرد طريق آخر لنفس الإسناد، ولكن يكون بين أحد الراويين رجل زيادة. يعني هذا الإسناد مثلا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، إسناد متصل، تمام؟ هذا مثلا في الترمذي، فنقول هذا الإسناد رجال ثقات وهو متصل فهو صحيح. فأجد عند أبي داود مثلا نفس الإسناد، لكن هنا رجل بين هذا وذاك رجل، فهمنا؟ طب لماذا يوجد هذا الرجل بين هذا الراوي وشيخه؟ ظهر الأمر، هل هذا الراوي لم يسمع من شيخه؟ والصواب أن بينهما رجل، احتمال. أحيانا يكون هذا كما في النوع التالي الذي سيأتي في معرفة الخفي من المرسيل، يعني أحيانا وجود رجل في إسناد يدل على أن الإسناد الخالي عن هذا الرجل منقطع، تمام؟ وأحيانا يكون زيادة هذا الرجل قد تكون وهما، قد تكون وهما والصواب حذف، أو قد يكون وجوده صحيح وكلا الإسنادين صحيح. طيب سنعيد العبارة. نقول أنا عندي إسناد ظاهره الصحة، ظاهره الصحة، فالحكم عليه سهل، نحكم بأنه صحيح. لكن يكون هناك إسناد آخر يعترض به معترض، يقول لا، هذا الإسناد الذي حكمت عليه بالصحة وتقول هذا سمع من هذا وهذا سمع من هذا وهكذا إلى آخر الإسناد، هذا ليس صحيح. لماذا؟ لماذا تقول هذا ليس صحيح؟ يقول هناك إسناد آخر يوضح أن هنا راو بين هذا، بين هذا الراوي وشيخه يوجد راوي آخر، فهذا الراوي إنما يحدث عن هذا الدخيل، هذا الرجل، وهذا هو الذي يحدث عن هذا. وفي السند الأول نحن حذفنا هذا الرجل، وجدنا هذا التلميذ يحدث عن هذا الشيخ، لكن بهذه الزيادة يقول يتبين لنا أنه لم يسمعه وإنما بينهما واسطة في السنة، تمام؟ فنقول له يعني هذا إيه؟ ليس هناك قاعدة. أحيانا يكون كما ذكرت سقوط رجل من السلسلة لا يؤثر فيها، وأحيانا يؤثر. لو قلنا إن هذا الرجل سمع من شيخي، خاصة إذا قال حدثنا، خاصة إذا قال حدثنا أو سمعت، هذا الراوي يقول سمعت فلان، تمام؟ ثم عندي السند الثاني وجدت واسطة، طيب هذا الواسطة نقول هو زيادة، زيادة إما وهم، وهم من الراوي من بعض الرواة، زاده وهما أخطأ فيه، يعني هذه الزيادة نحكم عليها بأنها خطأ والصواب حذفها. الصواب حذف هذه الزيادة، ولما نحذف هذه الزيادة نجد الإسناد الأول هو إسناد متصل، خاصة إذا صرح الراوي بقوله حدثنا أو سمعت بصيغة التحديث. يعني فهمنا هذا؟ هذه الصورة واضحة. طيب هناك صورة أخرى يكون كلا الإسنادين صحيح، بمعنى هذا التلميذ حدث عن هذا التلميذ يحدث عن هذا الراوي، وهذا الراوي يحدث عن الذي يليه، تمام؟ ثم بعد ذلك هذا التلميذ لقي هذا الشيخ، يعني أنا الآن أحدثك عن شيخ أحمد مثلا، أقول لك حدثني الشيخ أحمد بكذا، فأنت إذا أردت أن تروي بالسند ستروي عني أنا، صح؟ عني عن أحمد، تمام؟ طيب هب أنك لقيت شيخ أحمد، أنت شخصيا قابلت شيخ أحمد هذا، سلمت عليه وقلت له حدثني بالحديث الفلان الذي كنت سمعته مني أنا، تمام؟ حدثك هو الآن، حدثك به، فأنت الآن عندك إسنادان، إسناد عني عن أحمد، ونفس الحديث ترويه أنت عن أحمد مباشرة بدون الواسط الذي هو أنت. في هذه الحالة كلا الإسنادين صح، تمام؟ يبقى في هذه الصورة الإسنادان صحيحان وليس هناك وهم، هذا صحيح وهذا صحيح. حالة قلنا لا، أحيانا الزيادة تكون وهم من بعض الرواة، زادها وهما أخطأ فيها، واضح؟ طيب سنقرأ الكلام. النوع 37 معرفة المزيد في متصل أسانيد، إذن إسناد متصل وقد تدخله زيادة، وهو أن يزيد راوي في الإسناد رجلا لم يذكره غيره، وهذا يقع كثيرا في أحاديث متعددة، قد صنف الحافظ الخطيب البغدادي في ذلك كتابا حافلا يعني جامعا، قال ابن الصلاح وفي بعض ما ذكره ناظر، يعني الخطيب جمع في هذا الفن كتابا مفردا، وابن الصلاح يقول يعني عليه بعض التعقبات، يعني عليه بعض التعقبات أخطأ فيها الخطيب، يعني يقول الخطيب بغدادي في جمعه في ذلك النوع أخطأ في بعض الأمثلة التي ذكرها. المثال الذي اختاره ابن كثير من ابن الصلاح، قال ومثل ابن الصلاح هذا النوع بما رواه بعضهم عن عبد الله بن المبارك عن سفيان عن عبد الله بن يزيد بن جابر حدثني بصر ابن عبد الله سمعت أبا إدريس يقول سمعت واثلة بن الأسقع سمعت أبا مرثد الغنوي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. هذا هو الإسناد، ورواه آخرون عن ابن المبارك فلم يذكره سفيان، يعني السند الأول عبد الله بن المبارك عن سفيان عن عبد الله بن يزيد بن جابر، بعض الرواة رواه عن عبد الله بن المبارك عن عبد الله بن يزيد بن جابر مباشرة، لا يوجد فيه سفيان. قال أبو حاتم الرازي وهم ابن المبارك في إدخاله أبا إدريس في الإسناد وهاتان زيادتان. يعني الوهم الأول وجود سفيان والصواب حذفه، والوهم الثاني في قوله إيه؟ سمعت أبا إدريس. إذن الصواب عن بصر بن عبد الله سمعت واثل بن الأصغر. فهنا أبو حاتم الرازي يبين أن الزيادة في السند هي خطأ، وأن السند متصل بدون هذه الزيادات. عكس النوع الآتي، النوع التالي سيكون وجود الزيادة دليل على نقص السند الأول، لكن هنا معرفة المزيد في متصل الأسانيد. إذن عندي إسناد وهو متصل، ووجود زيادة من الرواة في السند هي خطأ، هي خطأ. وقلنا هناك صورة أن التلميذ يسمع من شيخ عن شيخه، ثم يقابل شيخ شيخ، كما قلنا تقابل أنت شيخ أحمد مباشرة وتحذف الواسطة، فيكون عندك إسنادان أحيانا ترويه بالسند الذي فيه زيادة، وأحيانا تحذف الزيادة. فمن سمعه منك بالزيادة سأرويها هكذا، ومن سمعها منك بدون زيادة سأرويها هكذا. عرفنا؟ وأحيانا أنت تختار. لماذا؟ لأن أحيانا الزيادة، حذف الزيادة يجعل الحديث مختصرا، يعني يكون الشيخ أحمد قابلك وهو متعجل فتقول له حدثني بالحديث، ويكون حديث طويل فيذكر لك مختصر. فهم؟ فأنت إذا أردت أن تروي حديث من طريقه يكون الإسناد عالي، يكون الإسناد عالي، ولكن لابد أن تروي بنفس المتن الذي سمعته منه هو مختصر. عرفت؟ فأحيانا يكون هذا السبب، إذا أراد الراوي أن يذكر الحديث وينبسط فيه مطولا فيأتي بالرسالة بالسند الذي إسناده فيها نازل، يحدث بالوسط. وإذا سمعه رواه عن الشيخ مباشرة بالإسناد العالي يكون المتن مختصر. عرفنا؟ النوع 38 هو عكس الماضي. النوع 38 معرفة الخفي من المراسيل. المراسيل هنا مقصوده الانقطاع، مقصوده الانقطاع الموجود بين الراوي وشيخه. وهنا يصفه بأنه خفي، كمن روى عن شيخ عاصره، كمن روى عن شيخ عاصره، فهما متعاصران فأنت تظن أنه لقيه، وحقيقة الأمر أنه لم يلقى وإن كان في عصر واحد. هذا النوع يقول يروي راو عن شيخه وأنت تظن أن هذا الإسناد متصل، لأنك لم تدرس الترجمة جيدا، لأنه كما ذكرنا على سبيل المثال يكون هذا الراوي معاصرا لشيخه كان في عصر واحد فأنت تظن أنه لقيه، فهمنا؟ أو يكون لقيه ولكن لم يسمع منه كل أحاديث، سمع منه بعض أحاديث. طيب، هذا الإسناد الذي كنا نظنه متصلا يأتي إسناد آخر ويوجد بينهما واسطة. هذه الواسطة في هذه الحالة عكس النوع السابق، هذه الواسطة تدل على أن السند الأول كان فيه انقطاع، تدل على أن السند الأول كان فيه انقطاع، وأن الصواب هو إدخال هذه الوصفة. فتحكم على الأول بأنه منقطع، تقول هذا الشيخ لم يلقى هذا الشيخ، أو بينهما انقطاع بينته الرواية الثانية التي فيها الواسطة. وعلى ذلك الإسناد الأول يكون صحيحا أو ضعيفا، صح يكون ضعيفا، صح. لكن الضعف فيه ظاهر أو خفي؟ خفي، لأنه يحتاج إلى دراسة التراجم ومعرفة فلان هذا هل قابل شيخه أو لا، صح؟ ولذلك هو إيه؟ معرفة الخفي من المرض. إذن هذا لم يلقى هذا، فالإسناد ضعيف والضعف هنا خفي. فلما يكون الضعف خفيا يكون من باب إيه؟ العلل، يكون من باب العلل، صحيح؟ طيب، نحن عندنا هنا إسناد ثاني، وجود وسيطة بين الراوي وشيخ، صحيح؟ طيب الراوي هذا، الوسيطة هذا قد يكون ثقة، قد يكون صدوقا، قد يكون ضعيفا، صح؟ طيب لو كان ثقة وتوجد فيه بقية شروط الصحة، سنحكم على الإسناد الثاني، ثاني ليس الأول، الأول فيه انقطاع خلاص، بأنه إيه؟ متصل، إذن هو صحيح. طب وإن كان صدوقا سنحكم عليه بأنه حسن، طب وإن كان ضعيفا، ضعيف، سنحكم عليه بأنه ضعيف. يبقى الأول ضعيف انقطاعي، والثاني ضعيف لوجود هذا الراوي الضعيف، صح؟ طيب يبقى الأول ضعيف خلاص انقطاع، الثاني ما حكمه؟ لا يوجد حكم ثابت له، ننظر فيه، قد يكون صحيحا، قد يكون حسنا، قد يكون ضعيف، تمام؟ طب لو كان الإسناد الأول في انقطاع والثاني مقبول إما صحيحا أو حسنا، الإسناد الثاني إما صحيحا وإما حسن، فهو مقبول على كل حال، فيكون الأول ضعيف والثاني صحيح أو حسن، صح؟ ففي هذه الحالة الإسناد الأول ماذا يقال عنه؟ يقال فيه أنه بعلة، علة إيه؟ بماذا نصف هذه العلة حينئذ؟ الأول ضعيف لانقطاعي، عرفنا انقطاعه بالسند الثاني الذي فيه الواسطة، صح؟ لكن هذا الإسناد الثاني صحيح، فالإسناد الأول ضعيف والإسناد الثاني لنفس الحديث صحيح، صح؟ إذن هذه العلة الموجودة في الإسناد الأول بماذا نصفها؟ بأنها علة إيه؟ قادحة ولا غير قادحة؟ ها؟ غير قادحة. لماذا؟ لأنها صح، لأن الحديث صح من الإسناد الثاني، صح؟ هو حديث واحد، حديث واحد له إسنادان، الأول منقطع والثاني موصول. هل معنى ذلك أننا نحكم على الموصول بالصحة؟ لا، ننظر، قد يكون صحيحا، قد يكون حسنا، قد يكون ضعيفا. فإن كان صحيحا أو حسنا فالثاني مقبول، صح؟ طب والأول ما زال منقطعا، في انقطاع. طيب هذا الإسناد الثاني الأول فيه ضعف، قلنا لماذا ضعف؟ لأن فيه انقطاع خفي، خفي، ولذلك هو من أنواع العلة. طب العلة الآن في الإسناد الأول ولكنها صحت في الإسناد الثاني، الإسناد الأول نحكم عليه بأنه معل، علة غير قادحة. لماذا غير قادحة؟ لأن الحديث صح بالإسناد الثاني، واضح؟ ودي قاعدة يعني معروفة، إذا كان الحديث له إسنادان، الأول معل والثاني صح من طريقي، فالأول معل علة غير قادحة لأنه صح من طريق الثاني. الضم المنقطع والمعضل أيضا. هذا الإسناد الخفي من المراسيل قد يكون فيه انقطاع أو إعضال، والمعضل هو أيضا منقطع، لكن ما الفرق؟ أن المعضل يكون سقط منه راويان على التوالي، فهمنا؟ يكون سقط منه راويان على التوالي. فإذا وجدنا راويا يحدث عن شيخ وبحثنا في التواريخ فوجدناه لم يسمع منه، فهنا يوجد انقطاع، صح؟ يوجد انقطاع. هذا الانقطاع يسمى بالخفي من المراسيل، واضح؟ طيب، هذا الشيخ لم يسمع من شيخه، هذا الراوي لم يسمع من شيخه، من بينهما؟ قد يكون واحد، صح؟ وقد يكون اثنان. هو لم يسمع من شيخ، قد يكون الساقط راوي فيكون السند فيه انقطاع. طب ولو كان الساقط راويان على التوالي يكون السند فيه ايه؟ اعضال. هو منقطع، ما هو المعدل هو المنقطع، لكن منقطع خاص يعني، كما يقول المرسل، ما هو المرسل هو منقطع لكن في أول السنة، والمعلق ما هو منقطع لكن في أول السنة، كل واحد بيأخذ مصطلح، عرفنا؟ لكن أحيانا طبعا لما نقول المعدل، المعدل يكون ضعفه أشد من المنقطع، لأن هنا سقط واحد فيكون ضعيف، لكن لو سقط اثنان يعني يشعرك ببعد الزمن هنا. ولذلك احيانا يقول مثلا، تجد بعض المحدثين يقول وهذا الاسناد فيه انقطاع او اعضال، او هذا منقطع او معضل، يعني لماذا يذكر هذا أو لماذا يأتي بهذه العبارة؟ هو منقطع أو معضل، أو في انقطاع أو إعضال. سأعطيك مثالا، مثلا الزهري يروي مثلا عن بعض الصحابة، عدد قليل من الصحابة الذين تأخرت وفاتهم، هو يروي مثلا عن أنس، تمام؟ لكن معظم الروايات الزهري تجد فيها يروي عن واسطة، عن أنس، عن تابعي، عن أنس، عن تابعي، عن صحابي أصلا، عن تابعي، عن صحابي. وطبعا لما يروي عن أنس لا توجد واسطة، لما يروي مثلا عن عائشة توجد واسطة، لما يروي عن من تقدمت وفاته كأبي بكر الصديق، بكر الصديق لم يعش إلا عامين فقط بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ فهذا الزهري لما يروي عن أبي بكر قد يكون الساقط من الإسناد اثنان لبعد المسافة الزمنية بين الزهري وبين أبي بكر، فهمت؟ يعني أنس تأخرت وفاته فلقيه، قد يكون هناك من الصحابة لم يلقه ولكن يحدث عنه بواسطة واحد فقط، فلو أرسل عنه ولم يذكر الواسطة سيكون حديث فيه انقطاع، لأن مظنة راوي واحد محذوف واحد فقط. لكن لما يروي عن كبار الصحابة كأبي بكر وعمر ففي الغالب يكون اثنان، سقط في السند اثنان. فهنا يعني يقول هو في انقطاع أو إعضال أو إعذار، لأن هذا من الصغار، من صغار التابعين. ففي الغالب إذا روى عن كبار الصحابة فسيكون الحديث قد سقط منه اثنان، واضح؟ وذلك هنا يقول وهو يعم المنقطع والمعضل أيضا كما ذكرت لك، يعني بمثال الزهري، الزهري قد يرسل عن بعض الصحابة الذين تأخرت وفاتهم شيئا ما، وقد يروي عن متقدمي الوفاة من الصحابة، ولذلك يكون إيه؟ الإسناد إما منقطع أو معضل. ماشي. قد صنف الخطيب البغدادي في ذلك كتابه المسمى بالتفصيل لمبهم المراسيل. وهذا النوع إنما يدركه نقاد الحديث وجهابذته قديما وحديثا. جهابذته يعني جمع إيه؟ جهبذ، وهو الخبير بخفايا الأمور، خبير بخفايا الأمور. قد كان شيخنا الحافظ المزي إماما في ذلك، شيخ إيه؟ حافظ ابن كثير، يعني صاحب تهذيب الكمال. وعجبا من العجب، فرحمه الله وبل بالمغفرة ثرى. ثرى اللي هو إيه؟ التراب، مقصود القبر يعني، مقصود القبر يعني، يدعو له بأن ينزل عليه الرحمات يعني. فإن الإسناد إذا عرض على كثير من العلماء ممن لم يدرك ثقات الرجال وضعفاءهم، قد يغتر بظاهره. هكذا العبارة عندك، لم يدرك، كلمة يدرك، يدرك. هو طبعا الإدراك هنا ليس معناه أنه أدركهم في اللقي يعني، هي قلق، ولذلك أنا يعني أتوقف فيها. هو قال لم توجد في الأصل، لم توجد في الأصل. طيب دي كلمة إيه التي لم توجد في الأصل؟ لم؟ لم. طيب ماشي، لكن يدرك هذه غريبة يعني، لكن معناها هنا ليس معناها أنه أدرك، قابل هؤلاء الرجال من الثقات والضعفاء، لا، هو يعني لم يخبر به، لم يتمرس بمعرفة هؤلاء وهؤلاء. يعني ليس عنده دراية، ليس عنده دراية. يعني لعلها كانت لم يدري ثقات الرجال يعني، الله أعلم. لم يدرك، قلنا معناها كذا، ثقات الرجال وضعفائهم، قد يغتر بظاهره. يعني الذي لم يتمرس على معرفة الرجال والضعفاء وكتب التواريخ وكتب المراسيل التي تعتني باللقي وسماع بعض المحدثين من مشايخهم وهكذا، من لم يكن عنده خبرة يغتر بظاهر الإسناد، قد يغتر بظاهره يعني بظاهر الإسناد، ويرى رجاله ثقات. قد يغتر بظاهره ويرى رجاله ثقات فيحكم بصحته لأنه يظن الاتصال، يعني هو يعرف الثقات من غير الثقات، لكن لم يتمرس في معرفة الإدراك. فيحكم بصحته ولا يهتدي لما فيه من الانقطاع أو الإعضال أو الإرسال. بحسب سقوط عدد الرواة، كان واحد سيكون منقطعا أو اثنين سيكون معضلا، أو الإرسال إن كان في نهاية السند. الإرسال هنا بمعنى يعني عدم ذكر الصحابي، أو الإرسال لأنه قد لا يميز الصحابي من التابعي. يعني بعض الصحابة مشاهير مثل عائشة وابن عمر وأنس وهكذا، وهناك من التابعين أيضا مشاهير مثل سعيد بن جبير، الحسن البصري، سالم بن عبد الله وهكذا. فأنت لما تجد مثلا الحسن البصري يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ستدرك أن هذا الحديث مرسل. لماذا؟ لأنك تعرف أن الحسن البصري تابعي وهكذا. لكن أحيانا يكون التابعي غير مشهور وينتهي الإسناد إليه، فيقولون عن فلان قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل سمعته طبعا، لكن يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا قد تظن أنه صحابي. حتى على بعض العلماء يظن أنه صحابي فيضعه في كتب الصحابة. ولذلك يعني النوع التالي لهذا مباشرة هو معرفة الصحابة، لأنه لا له علاقة يعني. إذن يقول فيحكم بصحته ولا يهتدي لما فيه من الانقطاع أو الإعضال أو الإرسال، لأنه لا يميز الصحابي من التابعي. هذا تحتاج إلى تواريخ، وليس كل الصحابة مشهورين، كذلك ليس كل التابعين مشهورين أيضا، وقد وقع في هذا بعض العلماء يذكر الرجل ويظنه صحابيا فيذكره في كتب الصحابة. ومثل هذا النوع ابن الصلاح بما روى العوام ابن حوشب عن عبد الله بن أبي أوفى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال بليل قد قامت الصلاة نهض وكبر. قال الإمام أحمد لم يلقى العوام ابن أبي أوفى، يعني العوام فاعل وابن هذه مفعول به، لم يلقى العوام ابن يعني فيكون منقطعا بينهما فيضاعف الحديث. هو لماذا يضاعف؟ قال الاحتمال أنه رواه عن رجل ضعيف عنه، هذه العلة أنه رواه عن رجل ضعيف عنه، والله أعلم. لأن معرفة الخفي من المراسيل يعني تحتاج معرفة تراجم الرواة، خاصة في طبقة التابعين. ولذلك لو أنت فتحت كتاب المراسيل لابن أبي حاتم أو العلاء تجد معظم المذكورين في هذا الكتاب من التابعين. فأنت دائما يعني تفهم هذا، وإذا أردت أن تحكم على الإسناد بعد أن تحكم على الإسناد راجع هذا التابعي من كتاب المراسيل مثلا، وانظر هل سمعه من هذا الصحابي الذي في السند معك أو لا. عرفت؟ إذا النوع 37 و38 يعني بينهما تشابه في ظاهر الأمر يعني. والأخير يختص بالخفي من المراسيل، وقلنا هذا يحتاج إلى معرفة تواريخ الرواة للوقوف على الراوي، من لقيه ومن سمع منه بعض الأحاديث دون بعض وهكذا. وقلنا هذا الخفي من المراسيل يكثر في طبقة التابعين، لا ولذلك كتب المراسيل التي تهتم بمعرفة هذا النوع من سماع الراوي لمشايخه أو عدم ذلك أو في تفصيل أكثر. تراجم هذه الكتب هي من سبق التابعين. ومن هذا النوع أيضا مسألة اشتباه تابعي للصحابي أحيانا لعدم شهرته، فقد يظن بعض الناس أو حتى من العلماء يظن تابعي صحابيا فيذكره في كتب الصحابة، ومن يقلده يحكم على الحديث بالصح لأنه يظن أن هذا الرجل من الصحابة، والصواب أنه من التابعين فالحديث مرسل. والمقصود بالمرسل هنا عدم لقي راوي أو عدم سماع راوي من شيخه. واضح؟ والراوي إن كان من التابعين وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا فهو مرسل، وهذا واضح. لكن هل يكون من الخفي من المراسيل؟ يمكن إذا كان غير مشهور. إذا كان غير مشهور فهو يطلق عليه أيضا أنه من خفي المرض. والمرسل هو المنقاطع، والتابعي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وهو على ذلك مرسل. مرسل بالاصطلاحين عدم وجود الصحابي في الإسناد، وأيضا بمعناه المطلق وهو المنقطع. انتهينا من هذا وقلنا له علاقة بالنوع التالي وهو النوع 39، معرفة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. طبعا الصحابة لهم منزلتهم في الإسلام وفضلهم عند الله سبحانه وتعالى وهكذا، لكن من الناحية التطبيقية نعرف الصحابة من أجل الوقوف على صحة السند، صحة سند الحديث. فبوجود الصحابة لا يكون الحديث مرسلا مثلا. ومعرفة الصحابي أيضا لو عرفنا دراسات أو دراسة وفية فنعرف من حدث عنه من التابعين ومن لم يسمع منه من التابعين، فيكون هناك انقطاع ويكون داخلا في النوع قبله وهو معرفة الخفي من المراسل. وهذا يحتاج منا إلى معرفة الصحابة كما سيذكره هو. ويقول والصحابي من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال إسلام الراوي. من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال إسلام الراوي، طبعا بعضهم يعني يقول من قابل أو من لقي، و يعني يستبدل كلمة من رأى. لماذا؟ الأعمى قد يكون أعمى، يدخل فيه الأعمى. لأنه لما نقول من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال إسلام الراوي، طب الصحابي الأعمى لم يرى، صح؟ ومرة رسول الله يعني حال بعثته، مقصود طبعا حال البعث بعد البعث، لكن لو رآه قبل البعثة ولم يلقاه بعد ذلك، يعني رآه شابا مثلا ثم فارقه ثم بعد ذلك سمع بنبوته فآمن به ولم يلق، هل يكون صحابيا؟ لا، من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن هو مقصود يعني. وذلك يمكن أن تقول من رأى نبي الله ماشي، لكن لو قلنا من رأى محمد بن عبد الله لا، لأننا نريد، لأننا لو قلنا بذلك سنقول من رأى محمد بن عبد الله حال نبوته وفي حال إسلام الرب، لكن لما يقول من رأى رسول الله خلاص، إذا المقصود أنه لقيه حال بعثته في حال إسلام الراوي. يعني لابد أن يلقاه مسلما، لكن لو لقيه كافرا ثم أسلم بعد ذلك ولم يلقى على إسلامه لا يكون من الصحابة في حال إسلام الراوي، وإن لم تطل صحبته له. يعني طبعا كأنه يرد على من اشترط ذلك، وإن لم تطل صحبته يعني يرد من اشترط طول الصحبة، وإن لم يروي عنه شيئا أيضا لأن هناك من يشترط أن يكون قد روى عنه شيئا ولو حديثا. قال هذا قول جمهور العلماء خلفا وسلفا. قد نص على أن مجرد الرؤية كاف في إطلاق الصحبة، يعني وليس طول الصحبة كما اشترطه بعضهم. قد نص على أن مجرد الرؤية كاف في إطلاق الصحبة البخاري وأبو زرعة وغير واحد ممن صنف في أسماء الصحابة كابن عبد البر وابن مندى وأبي موسى المديني، وابن الأثير في كتابه الغابة في معرفة الصحابة، طبعاً اسمه ايه؟ أسد الغاب. وهو يعني كتاب ابن الأثير أجمعها وأكثرها فوائد وأوسعها أثبام الله أجمعين. يعني إذا أردت أن تعرف في الصحابة من خلال الكتب المصنفة المفردة في هذا الباب، عند كتاب الصحابة لابن عبد البر أو ابن مندى وابن موسى، ابن الأثير يعني جمع هذه الكتب الثلاثة في الكتاب، نص هو نص في المقدمة على أنه جمع هذه الكتب، لكن طبعا لا يذكر كل ما فيها من أخبار، لكن يذكر كل ما فيها من أسماء الصحابة. قال ابن الصلاح وقد شان ابن عبد البر كتابه الاستيعاب، يعني ابن الصلاح لما ذكر هذه الكتب عاب على ابن عبد البر، قد شان ابن عبد البر الشين عس الزين، يعني نقص عاب، يعني كأنه عاب كتابه ابن عبد البر، عاب كتابه لماذا؟ بذكر ما شجر بين الصحابة مما تلقاه من كتب الأخباريين وغيرهم، يعني الخلاف والتنازع الذي كان بين الصحابة هو أخذ يذكره تفصيلا، وكان ينبغي له أن يعرض عنه، خاصة أن كثيرا من هذه الأخبار لم تأتي من طرق المحدثين المشهورين بانتقاء الأسانيد، ولكن من الأخباريين الذين يجمعون الأخبار أسانيد متصلة أو غير متصلة أو صحيحة أو ضعيفة لا يهتمون بذلك. فهذا الأمر الذي يذكر فيه ابن عبد البر مثل هذه الأمور معتمدا على هذه الأسانيد أسانيد الأخباريين، يعني هذا شيء غير جائز كما يقول ابن الصلاح. ولذلك أنا قلت لك أن ابن الأثير في كتابه أسد الغابة لم يذكر كل شيء، لكن يذكر كل الأسماء. وابن عبد البر لما شان كتابه الاستيعاب بذكر ما شجر بين الصحابة، طبعا ابن الأثير لا يذكر ذلك يعني. يعني هذا كأنه على هامش الموضوع. وقال آخرون، نرجع لمسألة الصحبة، نرجع الآن لمصلحة الصحبة، إطلاق الصحبة أو مصطلح الصحبة على من يطلق يعني. قال آخرون لابد في إطلاق الصحبة مع الرؤية، مع اللقاء يعني، مع اللقي، حديثا أو حديثين، يعني يروي حديثا أو حديثين. أما إذا لم يرى يراه فقط فلا. كيف يكون ضعيفا؟ قبله وصحابه لابد له أيوة ونحن لن نعلم هل هو روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أي شيء حتى وصل إليه الحديث بطريقة تابعين ورسول الله حتى يكون سؤالك يعني مش واضح. عندنا صحابي، أحيانا بعض الصحابة لا نعرف أنهم صحابة إلا من خلال رواياتهم فقط. يعني مثلا عمر بن الخطاب كما سيذكر هو مشهور متواتر، صح؟ سعد بن معاذ ليس له حديث لأنه مات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. معظم الذين ماتوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ليس لهم رواية أحاديث، هم يذكرون في المتون فقط. وحتى لو ذكر يعني فيكون من باب إيه؟ من باب النكت، الفوائد، الطرائف، لكن لا يصح الإسلام. مثل حديث عن خديجة مثلا، خديجة ماتت في مكة، فهي تذكر في المتون فقط. لكن هناك في الطبراني حديث عن خديجة قالت تروي، لكن لا يصح طبعا. فنحن الآن عندنا صحابة معروفون بالتواتر على هذا إيه؟ لا، هو انا اظن انهم يقصدون من عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذين ماتوا في حياته يعني كيف سيكون يعني لهم؟ في الغالب لا يكون لهم رؤية، لكن يذكرون مثل سعد بن معاذ يعني يذكر هكذا. لكن هي المشكلة تأتي في إن لم يصح السند إليه. يعني الآن صحابي ليس من المشهورين مثل العشرة أو غيرهم، ولا يوجد إلا حديث واحد أو حديثان، حديث واحد السند إليه ضعيف، فهل تثبت صحبته بذلك؟ ولا لم يذكر في أي متن ولا في أي غزوة ولا في أي أحداث مطلقا. يعني لو بحثت عنه بالكمبيوتر وكتبت اسم فلان لا يوجد في كتب التواريخ ولا السير إلا في هذا الحديث فقط. أيوة طبعا. أيوة. احتمال صح. طيب لا هو لم يدخل، هو سيذكر بعد ذلك يعني بعض التفاصيل. وهنا قال لابد في التقاء مع الرؤيا انه يروي حديثا او حديثين لم يتطرق لمساله صحه السند اليه او لا. وعن سعيد بن المسيب لابد ان يصحبه سنه او سنتين او يغزو معه غزوه او غزوتين. وروى شعب عن موسى السبلاني واثنى عليه خيرا. عندكم السيلاني وفيها عندي الشيخ شاكر قال السبلاني قال عراقي في المقدمة السبلاني وهو ضبطه من السمعاني في الأنساب السيلاني الله أعلم. وأثنى عليه خيرا قال قلت لأنس بن مالك هل بقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد غيره؟ قال ناس من الأعراب رأوه فأما من صاحبه فلا، وهو مسلم لحضرة أبي زرع. يعني كأنه فرق بين من صاحبه ومن لم يصحبه. فهو الآن سيؤول كلام أنس حتى يوافق كلام الجمهور. يقول وهذا إنما نفى فيه الصحبة الخاصة ولا ينفي ما اصطلح عليه الجمهور من أن مجرد الرؤية كاف في إطلاق الصحبة. لماذا؟ لهذا التعليل الآتي: لشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلال قدره وقدر من رآه من المسلمين. يعني النظر إليه يؤثر في إيمان الإنسان بخلاف غيره. يعني هناك من أئمة الإسلام مثلا يقولون في ترجمة يعني رؤيته تذكرك بالله، يعني من العباد رؤيته تذكرك بالله، يعني فما بالك بالرسول عليه الصلاة والسلام. فهمنا؟ هم يقولون يعني له خاصية. ولهذا جاء في بعض ألفاظ الحديث تغزون تذهبون الغزو فيقال فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقولون نعم فيفتح لكم، يعني يفتح لكم ببركة وجود من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى ذكر من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث بتمام. هو في الآية مش ذكر، قال يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقولون هل فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح له، يعني بسبب ذلك. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح له. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم. وهذا يشهد له أيضا حديث إيه خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وأنت فعلا تجد الفتوحات كانت كثيرة جدا في العهد الأول، وتتعجب يعني لما دولة الفرس وهي من أقوى الدول الموجودة حينئذ يعني تسقط في عام واحد تسقط دولة فرس، تتعجب من العرب وليس عندهم يعني دربة في الحرب والخطط الحربية على المستوى الكبير، إنما كانت قبائل تحارب ونظاموها في الحرب الكر والفر، يعني يقرون ثم يفرون وهكذا. لم يكن عندهم أنظمة الجيش الحديثة والكبيرة، ومع ذلك يعني نصرهم الله سبحانه وتعالى، وكذلك من بعدهم. ولذلك أنت بعد ذلك تتعجب يعني من غزو الصليبيين واحتلالهم لبيت المقدس ودخول التتار بغداد عاصمة الخلافة لذهاب هذه الأجيال الأولى، لأن المسلمين لم يقاتلوا يعني بقوتهم، إنما كان نصرا من الله سبحانه وتعالى. طيب وقال بعضهم في معاوية وعمر بن عبد العزيز، يعني على هامش الموضوع و تبيان لفضيلة الصحابة. عمر بن عبد العزيز طبعا كان مشهورا ويقال انه خامس خلفاء الراشدين، كان مشهورا بالعدل وهكذا. فالآن يحدث او تحدث معه مقارنة مع معاوية، معاوية لم يطلق عليه خمس خلفاء الراشدين، وعمر بن عبد العزيز اطلق عليه، فهل معنى ذلك انه يفضله؟ عرفنا سبب المقارنة. قال بعضهم في معاوية وعمر بن عبد العزيز لا يوم شهده معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز وأهل بيته. لي شرف، شرف الرؤية وشرف الصحبة، وربك يخلق ما يشاء ويختار، هؤلاء أقوام اختارهم لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص. وهؤلاء هم أصحابه، يعني أراد الله أن يكون هؤلاء هم أصحابه، فمن تنقص فإنما تنقص من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ابن عبد البر مع جلالته وإمامته لما ذكر في الاستيعاب مجرد ذكر ما شجر، هو لم يتكلم لكن مجرد أن يذكر في الترجمة ما شجر بينهم، يعني عابه العلماء. فأنت مهما كنت كبيرا أو كنت عالما، يعني كف لسانك عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تدخل فيما شجر بينهم، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبت، ولا تسألون عما كانوا يعملون. هو الله سبحانه وتعالى يعني يغفر لهم ما شجر بينهم، يعني مما فعلوه مع النبي صلى الله عليه وسلم، ونصروه وآزروه ونشروا دينه بعده. نفهم كما يقال، يعني هؤلاء قوم كف الله سيوفنا عنهم، يعني لم نوجد فلم ندخل بسيوفنا معه، كف الله سيوفنا عنهم أو معهم، فنكف ألسنتنا نحن عنهم. طيب فرع والصحابة كلهم عدول عند أهل السنة والجماعة لما أثنى الله عليهم في كتاب العزيز، هذه هي الأدلة، ولم يستثني ولم يفرق، وبما نقض به السنة في المدح لهم في جميع أخلاقهم وأفعالهم، وما بذلوا من الأموال والأرواح بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رغبة فيما عند الله من الثواب الجزيل والجزاء الجميل. وأما ما شجر بينهم بعده عليه الصلاة والسلام فمنه ما وقع من غير قصد كيوم الجمل. يوم الجمل يعني حدثت المعركة بغير قصد، يعني السيدة عائشة خرجت تصلح بين الفريقين، والذين أحدثوا الفتنة وحاصروا عثمان، وبعضهم اشترك في قتله، يعني خافوا لو تم الصلح معناه أنهم سيحاكمون، فهم بدأوا المعركة، هم الذين بدأوا المعركة. تخيل أنت في معسكر وهناك معسكر آخر، فهؤلاء الذين كانوا يطلق عليهم الثوار هم الذين أطلقوا، بدأوا يرشقون بعضهم بالسهام، وطبعا أنت تقف ولا تعرف ماذا تدري، تجد السهام عليك فتقبل تحارب من يرمي عليك هذه الأسهم وهكذا. فمعركة الجمل كانت دون قصد، لكن وجد الناس بعضهم يحارب بعض، ومنهم ما كان عن اجتهاد كيوم صفين. صفين كانوا يريدون الحرب فعلا، لكن يوم الجمل حدثت هذه المعركة دون قصد، والاجتهاد يخطئ ويصيب كما ورد في الحديث أن الذي يكون من أهل الاجتهاد ويصيب له أجران والذي لا يصيب له أجر. وكان علي وأصحابه أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. وقول المعتزلة الصحابة عدول إلا من قتل عليا قول باطل مرذول ومردود. وليس هذا يعني مجرد إنشاء، ولكن دي الأدلة. قد ثبت في صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عن ابن بنته الحسن بن علي وكان معه على المنبر أن ابن هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وقد كان كلتا الفئتين مسلمة. وظهر مصداق ذلك هذا الحديث في نزول الحسن لمعاوية عن الأمر بعد موت أبيه عليه. والحسن لن يتنازل لمعاوية إلا مع كونه مسلما، لأن لا يجوز تولية الكافر إجماع. لكن الشيعة دائما يعني يظهرون أن إيه؟ أن علي مع قوته وشجاعته وهكذا يجعلونه جبانا، يعني لو كان الأمر له وهؤلاء كفر كما يقولون لماذا لم يقاتلوا؟ ثم يأتي ابنه الحسن ويتنازل له، وهذا حديث الذي معنا حديث البخاري. والآيات كما سيذكر هو. وظهر مصداق ذلك في نزول الحسن لمعاوية عن الأمر بعد موت أبي علي، فاجتمعت الكلمة على معاوية وسمي عام الجماعة، وذلك سنة 40 من الهجرة، فسمى الجميع مسلمين، يعني بين فئتين عظيمتين من المسلمين في الحديث يعني، فسمى الجميع مسلمين. وقال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم مؤمنين مع الاقتتال. هذه الآية والحديث دليل على الإيمان والإسلام لكلا الطائفتين. ثم يذكر مستنكرا يعني ومن كان من الصحابة مع معاوية، يعني حتى يقال للصحابة كفر ولا أي شيء، كانوا قلة. هو يقول ومن كان مع الصحابة منهم مع معاوية، يقال لم يكن في الفريقين 100 من الصحابة والله أعلم، وجميعهم صحابة فهم عدول كلهم. وأما طوائف الروافض الشيعة وجهلهم وقلة عقلهم ودعواهم أن الصحابة كفروا إلا 17 صحابية وسموهم، يعني نصوا على أسمائهم، يعني كل الآلاف دي كلهم كفر. يعني يقولون أن علي هو أحق بالخلافة، يعني حتى لو كان عليا هو كان أحق بالخلافة، فلماذا يكون هذا الأمر يعني يعد كفرا معصية من المعاصي وانتهى الأمر يعني. فهو من الهذيان بلا دليل إلا مجرد الرأي الفاسد عن ذهن بارد وهوى متبع، وهو أقل من أن يرد والبرهان على خلاف أظهر وأشهر مما علم من امتثالهم اللي هم الصحابة يعني مما علم من امتثالهم أوامره بعده عليه الصلاة والسلام. وفتحهم الأقاليم والأفاق تبلغهم عنه الكتاب والسنة وهديتهم الناس إلى طريق الجنة ومواظبتهم على الصلوات والزكوات وأنواع القربات في سائر الأحيان والأوقات مع الشجاعة والبراعة والكرم والإيثار والأخلاق الجميلة التي لم تكن في أمة من الأمم المتقدمة. يعني الله سبحانه وتعالى يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس، والشيعة يقولون كنتم شر أمة أخرجت للناس. يعني القرآن يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس، وأنتم تقولون كل الصحابة كفر إلا 17، فأين خيرية الأمة يعني؟ يعني أمة الصحابة يكفرون إلا 17 وتكون خير أمة؟ لا طبعا لا تكون خير أمة. خير الأمة هو على مذهب أهل السنة بأن الأصل في هؤلاء أنهم صحابة وأنهم عدول وأنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نقول فيهم أنهم ملائكة، هم بشر لكن بشر من الطبقة الأولى واختارهم الله سبحانه وتعالى لذلك، والواقع يؤيد ذلك. والميزان له كفتان، يعني أي إنسان يخطئ سواء كان صحابيا أو وليا أو أي شيء الميزان له كفتان، فما ثقلت موازين فأولئك مفلحون، هو مفلح بنص الآية. فكون الإنسان يعني يقع في بعض الخطايا إن سلمنا بذلك لا يعني ذلك أنه يخرج من دائرة الإسلام أو دائرة الولاية. التي لم تكن في أمة من الأمم المتقدمة ولا يكون أحد بعدهم مثلهم في ذلك رضي الله عنهم أجمعين. ولعن من يتهم الصادق ويصدق الكاذبين. آمين يا رب العالمين. وأفضل الصحابة بل أفضل الخلق بعد الأنبياء صلى الله عليه وسلم أبو بكر عبد الله بن عثمان أبي قحافة، عثمان كنيته أبو قحافة التيمي خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمي بالصديق لمبادرته إلى تصديق الرسول عليه الصلاة والسلام قبل الناس كلهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دعوت أحدا إلى الإيمان إلا كانت له كبوة إلا أبا بكر فإنه لم يتلعثم لم يتردد في الإسلام. قد ذكرت سيرته وفضائله ومسنده والفتاوى عنه في مجلد على حدة ولله الحمد. ثم من بعده عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان ثم علي بن أبي طالب. هذا رأي المهاجرين والأنصار حين جعل عمر الأمر من بعده شورى بين ستة فانحصر في عثمان وعلي واجتهد فيهما عبد الرحمن بن عوف ثلاثة أيام بلياليها حتى سأل النساء في خدورهن والصبيان في المكاتب فلم يرهم يعدلون بعثمان أحدا فقدموا على علي وولاه الأمر قبله. ولهذا يعني ولهذا الأمر ولهذا الأثر الوارد أن عبد الرحمن بن عوف استشار المهاجرين والأنصار حتى النساء حتى الصبيان قال الدرقطني من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. يعني هم يجمعون على أن عثمان يقدم وأنت تقول لا فأنت تتهم رأي المهاجرين والأنصار يعني تزدري به يعني تحتقر هذا الرأي وتقلل من شأن. وصدق رضي الله عنه أكرم مثواه وجعل جنة الفردوس مثواه. والعجب أنه قد ذهب بعض أهل الكوفة من أهل السنة إلى تقديم علي على عثمان، يعني هذا هو الخلاف الذي بين أهل السنة، يعني بعض أهل الكوفة من أهل السنة قالوا في الأفضلية يعني عند الله يعني هو علي، لكن سلموا بخلافة عثمان طبعا، لكنهم يقولون في الأفضلية. وليس معنى أنه يعني أن شخص يقدم على شخص في من الناحية الإدارية أنه أفضل منه. فهم؟ يعني ممكن يكون مثلا وزير أو رئيس الجامعة. رئيس الجامعة ليس معنى ذلك أنه أفضل من كل الدكاترة في العلم، لكن هو اللي هي إداريا فقط. فهم؟ ويحكى عن سفيان الثوري لكن يقال إنه رجع عنه ونقل مثله عن وكيع بن الجراح. ونصره بن خزيمة الخطابي وهو ضعيف مردود بما تقدم، يعني بأثر عبد الرحمن بن عوف. ثم بقية العشرة، ثم أهل بدر، ثم أهل أحد، ثم أهل بيعة الرضوان يوم الحديبية. وأما السابقون الأولون المذكورون في الآية، السابقون الأولون فلهم سبق، لكن من هم؟ من هم؟ فقيل هم من صلى إلى القبلتين، وقيل أهل بدر، وقيل بيعة الرضوان، وقيل غير البدر. والله أعلم. فرعا قال الشافعي روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآه من المسلمين نحو من 60,000. وقال أبو زرعة الرازي شهد معه حجة الوداع 40,000، وكان معه بتبوك 70,000، وقبض عليه الصلاة والسلام عن 100,000 14,000 من الصحابة. لكن من حيث الرواية يعني حوالي 10,000. قال أحمد بن حنبل وأكثرهم رواية 6: أنس وجابر وابن عباس وابن عمر وأبو هريرة وعائشة. قلت يعني ابن كثير وعبد الله بن عمرو وأبو سعيد الخدري وابن مسعود، ولكنها توفي قديما يعني لم يتأخر مثل أنس وجابر. ولهذا لم يعده أحمد بن حنبل في العبادلة الذين تبدأ أسمهم بعبد الله، بل قال عبادلة أربعة: عبد الله بن الزبير وابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص. يعني هذا يفيد في ماذا؟ يفيد عند الإطلاق، يعني لو قيله هذا من رواية العبادلة يعني هؤلاء. فرع يعني تفريعات على ما يذكر في الكلام على الصحابة. وأول من أسلم من رجال الأحرار أبو بكر الصديق، وقيل إنه أول من أسلم مطلقا. ومن الولدان علي، قيل إنه أول من أسلم مطلقا، ولا دليل عليه من وجه يصح. ومن الموالي يعني العتقاء الذي كان عبدا ثم أعتق، زيد بن حارث. ومن الأرقاء الذين أسلموا وهم عبيد. ومن الأرقاء بلال. ومن النساء خديجة، وقيل إنها أول من أسلم مطلق، وهو ظاهر السياقات في أول البعث، حديث ورقة بن نوفل للطويل الذي رأته السيدة عائشة. هو محكي عن ابن عباس والزهري وقتادة ومحمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي وجماعة. وادعى الثعلبي المفسر على ذلك الإجماع، قال: وإنما الخلاف في من أسلم بعدها. فرع وآخر الصحابة موتا أنس بن مالك. ثم أبو الطفيل عامر بن واثلة ليث، قال علي بن المدين: وكانت وفاته بمكة، فعلى هذا هو آخر من مات بها يعني بمكة. ويقال آخر من مات بمكة ابن عمر، يعني ليس آخر من مات من الصحابة، لا، هذا هنا مقيد هياخد من مات بمكة. وقيل جابر، والصحيح أن جابرا مات بالمدينة وكان آخر من مات بها. وقيل سهل بن سعد، وقيل السائب بن يزيد، وبالبصرة أنس، وبالكوفة عبد الله بن أبي أوفى، وبالشام عبد الله بن بصر، بحمص، وبدمشق واثلة بن الأسقع، وبمصر عبد الله بن الحارث بن جزم، وباليمامة الهرماس بن زياد، وبالجزيرة العرس بن عميرة. الشيخ شاكر يقول هي ما بين دجلة والفرات من العراق، جزيرة ما بين دجلة والفرات. وبإفريقية رويفع بن ثابت، يعني ما بعد مصر، على يسار مصر، يعني ليبيا وتونس والجزائر والمغرب. وبالبادية بالصحراء، يعني بالبادية، سالم بن الأكوع رضي الله عنه. فرع، وهذا مهم، هذا فرع مهم لأنه يحتاج إليه من ناحية تطبيقية. كيف تعرف الصحبة؟ وتعرف صحبة الصحابة تارة بالتواتر، مثل أبو بكر الصديق وعمر وأمهات المؤمنين، وتارة بأخبار مستفيضة أسانيدها كثيرة لكن لا تبلغ التواتر، وتارة بشهادة غيره من الصحابة له، يعني غيره من الصحابة يشهد له بالصحبة. والصحابي عدل، فإذا شهد لآخر، لشخص آخر بأنه صحابي، فيقبل قوله فيه، يقبل قوله فيه. وتارة برواياته عن النبي صلى الله عليه وسلم سماعا أو مشاهدة مع المعاصرة، يعني يكون قد عصره في السن، يعني سنه تحتمل المعاصرة. فأما إذا قال المعاصر العدل، أو المعاصر يعني معاصرا للنبي صلى الله عليه وسلم قبل سنة، يكون موجودا قبل السنة العاشرة، فأما إذا قال المعاصر العدل أنا صحابي، هناك إنسان عدل وكان موجودا قبل السنة العاشرة من الهجرة، قال أنا صحابي، فقد قال ابن الحاجب في مختصره احتمل الخلاف، يعني يحتمل أن يكون فيه خلاف. لماذا؟ قال إنه يخبر عن حكم شرعي، لأن الصحابة تثبت بالحكم الشرعي، فإذا قال أنا صحابي كأنه يخبر عن حكم شرعي، كما لو قال في الناسخ هذا ناسخ لهذا. لما درست الناسخ والمنسوخ قلنا إذا قال الصحابي هذا ناسخ لهذا يقبل ولا لا يقبل؟ هم قالوا يقبل قوله أن هذا كان قبل هذا، هذا كان في سنة 5 وهذا في سنة 6، هذا يقبل لأنه خبر يخبر عن أن هذا وقع في سنة 5 وهذا في سنة 6. لكن لو قال هذا ناسخ لهذا قد يكون عن اجتهادي، قد يكون عن اجتهادي. فلهذا هنا يعني يقيس هذه المسألة على المسألة السابقة، كما لو قال في الناسخ هذا ناسخ لهذا لاحتمال خطئه في ذلك، لأنه يجتهد، يعني لأنه حينئذ يجتهد. أما لو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، أو رأيته فعل كذا، أو كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو هذا، فهذا مقبول لا محالة. لكن الشرط إذا صح السند إليه أو صح السند، وهو ممن عاصره صلى الله عليه وسلم مع عدلته طبعا. يعني إذا كان عدلا وصح السند إليه مع المعاصرة كان ثلاثة. نحتاج إلى معرفة الصحابة لمعرفة أن الحديث موصول وليس مرسلا. ماشي. النوع الموفي 40 معرفة التابعين. لأن طبقة الصحابة والتابعين نحتاج إلى معرفة كل طبقة لتوقف صحة السند على هذه المعرفة، ولذلك أفرد معرفة الصحابة ومعرفة التابعين. معرفة الحديث الموصول من حديث المرسل، وقلنا طبقة التابعين تقل فيها المعلومات أحيانا، متى الوفاة، متى المولد، من سمع ممن لم يسمع، بخلاف المتأخرين تكثر المعلومات عنه. قال الخطيب البغدادي التابعي: من صاحب الصحابي. وفي كلام الحاكم ما يقتضي إطلاق التابعي على من لقي الصحابي وروى عنه وإن لم يصحبه. يعني قول الخطيب من صحبه. كلام الحاكم يعني يكفي من اللقي، يكتفي بذلك. قلت لم يكتفوا بمجرد رؤيته الصحابي، مجرد الرؤية فقط لم يعدوا من التابعين، كما اكتفوا في إطلاق اسم الصحابي على من رآه صلى الله عليه وسلم، والفرق عظمة وشرف رؤيته صلى الله عليه وسلم. قد قسم الحاكم طبقات التابعين إلى 15 طبقة، فذكر أن أعلاهم من روى عن العشرة، عشر مبشرين بالجنة. وذكر منهم سعيد بن المسيب وقيس بن أبي حازم وقيس بن عباد وأبا عثمان النهدي وأبا وائل وأبا رجاء العطاردي وأبا ساسان وضين بن المنذر وغيره. وعليه في الكلام دخل كثير، يعني خطأ، يعني لما جاء يفصل ويضرب الأمثلة عن هذه الطبقة أخطأ، وسيبين بعض أخطائه. قد قيل إنه لم يروي عن العشرة من التابعين سوى قيس بن أبي حازم، قاله ابن خراش. وقال أبو بكر بن أبو داود: لم يسمع من عبد الرحمن بن عوف. يعني حتى الذي قيل أنه سمع من العشرة بعضهم استثنى، يعني لكن يكون سمع من العشرة في الجملة، سمع من العشرة في الجملة ويدل على تقدم سماع، يدل على تقدم سماع. وأما سعيد بن المسيب فلم يدرك الصديق قولا واحدا، لأنه ولد في خلافة عمر سنتين مضتا أو بقيتا، سنتين مضتا يعني يكون عند وفاة عمر عنده 8 سنين، لأن أبو بكر مكث 2 سنين بالخلافة وعمر 10، فلو ولد في خلافة عمر 2 سنين مضتا يكون عند وفاة عمر عنده 8 سنوات، لكن أو بقيتا يكون عند وفاة عمر لو كان 2 فقط. فهمنا؟ يعني إما أن يكون عند وفاة عمر لو 8 أو 2، على كل حال هو صغير. ولهذا اختلف في سماعه من عمر، هو كان بالمدينة وعمر بالمدينة أيضا، ولهذا اختلف في سماعه من عمر. قال الحاكم أدرك عمر فمن بعده من العصر، يعني فاته أو بكر فقط. أدرك عمر نعم، لأنه ابن 8 سنين وعمر هو الذي يصلي الصلوات ويخطب الجمعة فيلقاه. قال الحاكم أدرك عمر فمن بعده من العشر، وقيل إنه لم يسمع من أحد من العشرة سوى سعد بن أبي وقاص، وكان آخرهم وفاة، آخر العشرة يعني. قال الحاكم وبين هؤلاء التابعين بين، عندك بين ها ويلي ويلي هؤلاء التابعين بعد الذين ولدوا ويلي وبين يعني المصحفة، مصحفة منبه انها مصحفة في المطبوع. على رواية يعني أو على نسخة وبين هؤلاء التابعين، يعني مما يذكر في التابعين يأخذ حكم التابعين، يأخذ حكم التابعين الذين ولدوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من أبناء الصحابة كعبد الله بن أبي طلحة وأبي أمامة، أسعد بن سالم بن حنيف، وأبي إدريس الخولاني. قلت أما عبد الله بن أبي طلحة فلما ولد ذهب بأخوه لأمه أنس بن مالك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحنكه وبرك عليه وسماه عبد الله. حنكه يعني مضغ التمر ووضعه فيه وبرك عليه، دعا له بالبركة. ومثل هذا ينبغي أن يعد من صغار الصحابة لمجرد الرؤية، يعني الآخرون ولدوا في عهده لكن هذا ولد في عهده وتمت الرؤية. ولقد عدوا فيه محمد بن أبي بكر الصديق، يعني يقولون أن محمد بن أبي بكر من الصحابة، عدوا فيهم يعني من الصحابة، عدوا فيهم يعني الصحابة، وإنما ولد عند الشجرة وقت الإحرام بحجة الوداع. يعني إذا كنتم تقولون إن محمد بن أبي بكر هو من الصحابة وقد ولد في حجة الوداع. وحجة الوداع يعني لم يعش بعدها النبي صلى الله عليه وسلم إلا عدة أشهر فقط. وأنتم تقولون هو صحابة، فيكون عبد الله بن أبي طلحة أيضا من الصحابة. وإنما ولد عند الشجرة وقت الإحرام بحجة الوداع، فلم يدرك من حياته صلى الله عليه وسلم إلا نحو 100 يوم، يعني 3 أشهر وقليل. ولم يذكروا أنه أحضر عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا رآه. فعبد الله بن أبي طلحة أولى أن يعد في صغار الصحابة من محمد بن أبي بكر، والله أعلم. قد ذكر الحاكم النعمان وسويدا ابني مقرن في التابعين وهما صحابيان. ونكون هذه من أخطاء العلماء، أن التابعي قد يعد من الصحابة، وأن الصحابة يعد من التابعي. لأن لو كان صحابيا وروى حديث وأنت تظن أنه تابعي، ستحكم على الحديث بأنه مرسل، هو متصل. لكن طبعا يكون هذا في صحابة غير مشاهير. وأما المخضرمون فهم الذين أسلموا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يروه، مثل النجاشي. صحيح. وطبعا هناك من أسلم وروى أحاديث بعد ذلك، فهم الذين أسلموا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يروه. والخضرم القطع، فكأنهم قطعوا عن نظرائهم من الصحابة. قد عد منهم مسلم نحو 20 نفسا، يعني ذكر الكتاب في المخضرمين ذكر 20 نفسا، منهم أبو عمرو الشيباني وسويد بن غفلة أو غفلة بالمفتوحات كما ضبطها الشيخ، وعمرو بن ميمون وأبو عثمان النهدي وأبو الحلال العتكي وعبد خير بن يزيد الخيواني وربيع بن زرارة. قال ابن الصلاح: وممن لم يذكره مسلم أبو مسلم الخولاني عبد الله بن ثور، قلت عبد الله بن عكيم والأحنف بن قيس. هؤلاء مخضرمون أسلموا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يروا. طبعا مسلم ذكر 20 نفسا وفاته بعض الأسماء فاتته. لكن الأهم من ذلك، وأنا دائما أطلب ودائما لا يجاب لطلبي، ما هو، هل هناك حكم عام في المخضرمين؟ يعني نحن نقول مثلا فلان صحابي، الصحابة عدول خلاص هو عدل، صح؟ طيب المخضرمون هؤلاء هل هناك حكم عام، يعني بحيث نقول فلان مخضرم إذن فهو عدل، أو هم كغيرهم؟ أو بعض العلماء يعدهم عدولا وبعضهم يقول هم كغيرهم؟ هذا ما أنادي به، من يقوم بهذه الخدمة ويضع قاعدة؟ يعني هو سيسمع المقصود من البحث، كل البحث هو أن يضع قاعدة، أنا لم أرها، يضع قاعدة. من المخضرمون ثقات مثلا، أو المخضرمون ثقات عند فلان وفلان وفلان. طبعا سيقولون ثقات عند ابن حبان أكيد، يعني فهمنا. أو لو تتبعهم واحدا واحدا حتى لو قلنا إنهم كغيرهم، ممكن يخرج يقول المخضرمون ثقات إلا فلان وفلان فقط. لكن يعطينا قاعدة، صح؟ سريع. لكن لا يوجد من يفعل ذلك، يوجد من يسب ويلعن في الآخرين. فقط. لكن والله هذا بحث يعني جيد والله، لو طلع بقاعدة فقط ومات عليها حتى سيذكر في أي كتاب، أي كتاب بعد ذلك من كتب المصطلح أو يهتم بعلم الحديث سيقول مخضرمون كذا كذا، ويذكر هذه القاعدة التي يعني أمضى فيها وقتا من عمره حتى ولو خطأ، سيقولون هو ذكر القاعدة تقول كذا كذا وقد أخطأ ولم يصح، سيذكر أيضا. طيب، قد اختلفوا في أفضل التابعين من هو، يعني هذه من ناحية الفضائل يعني. نحن من ناحية تطبيقية ومنا إيه كيفية معرفة التابعين. وقد اختلف في أفضل التابعين من هو، فالمشهور أنه سعيد بن المسيب، قالوا أحمد بن حنبل وغيره، قال أهل البصرة الحسن، قال أهل الكوفة علقمة والأسود، وقال بعضهم أويس القرن طبعا لأنه وارد فيها حديث، وقال أهل مكة عطاء بن أبي رباح، وسيدات النساء من التابعين حفصة بنت سيرين وعمرة بنت عبد الرحمن أخت سلم أبو سلم وأم الدرداء الصغرى. أبو الدرداء رضي الله عنه تزوج بامرأتين، الأولى أم الدرداء كنيتها أم الدرداء أيضا، هي صحابية ماتت، ثم تزوج بامرأة أخرى هي كانت تلميذة عنده فتزوجها وكنيتها أيضا أم الدرداء، لكن يفرقون بين الأولى والثانية بأن هذه الكبرى والثانية هي الصغرى، والصغرى هي التي تروي عنه وكانت فقيها وتتحدث في الفقه والعلم وهكذا، كانت تلميذة لأبي الدرداء رضي الله عنهم أجمعين. ومن سادات التابعين الفقهاء السبعة بالحجاز، وهم سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد بن أبي بكر يعني، وخارجة بن زيد وعروة بن الزبير وسليمان بن يسار وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، والسابع هذه هؤلاء ستة يعني، السابع سالم بن عبد الله بن عمر، وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. قد عد علي بن المديني في التابعين من ليس منهم، كما أخرج آخرون منهم من هو معدود فيه طبعا، وهذا يعني شأن الناس أن كل عالم يعني ما بلغ شأنه حتى في هذا العلم الذي تخصص فيه لابد من وجود أخطاء، ولكن لا يخرج ذلك عن دائرة الفضل والعلم وهكذا. وكذلك ذكروا في الصحابي ما ليس صحابيا، كما عدوا جماعة من الصحابة في من ظنوه تابعيا، وذلك بحسب مبلغه من العلم، والله الموفق للصواب. طيب نقف هنا، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.